ما عرفش ممكن يبقى بكرة شايل لي ايه، بس النهاردة هعيش وماما يجرى فيه بين الحقايق كدبة من فوق السحاب، يبقى الطريق واضح وبندور عليه. أصعب ما في الغربة ما بستنى السؤال، وبحس بالوحدة وبعيش أيام تقال. لو نملك الدنيا احنا برضو صغيرين، سر السعادة في الرضا على أي حال. فوق راسي أهلي وناسي ده اللي أعرفه ماسك رزق أحد ولا في ايديه الدواء. السيرة واحنا صورة على الحيطان.